فيها عقوبة. قول على حسين الذي ما بيننا من دليل وبيت ما هو عقوبات الإنسان؟ لا هذا أخذ من الإنسان الصحابة ما بين بيتي ومن غوّر اليغلين هل تأخذ في البيت ومن ذلك قال لا يكتبون عام روضة أن يقولون ما يكتبون ضوضي لكن ما لا الفضلات لا جاءها قوة ما قال من الفضلات لا ضيع الشك المسابقة المسابقة لقب الإمام في الأرض المسابقة لقب الأمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.